ذكر المؤلف رحمه الله آيات في سياق باب الخوف سبق بعضها، ومنها قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، يعني أن الله عز وجل يحذرنا من نفسه أن يعاقبنا على معاصينا وذنوبنا. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا أيضا فيه أن الإنسان يجب عليه أن يخاف هذا اليوم العظيم الذي قال الله عنه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني من شدة ما ترى من الأهوال والأحزان، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى مشتوهين ليس عندهم عقول ولكنهم ليسوا بسكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه، وسبق الكلام عليها. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى آخر السورة، أي من خاف المقام بين يدي الله عز وجل فإنه سوف يقوم بطاعته ويخشى من عقابه فله جنتان. وفي أثناء الآيات يقول ومن دونهما جنتان، فهذه أربع جنات لمن خاف مقام الله عز وجل، ولكن الناس فيهما على درجة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا منه وكرمه. باب الخوف والتحذير من الأمن من مكر الله. قال فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزق وأجر وعمل وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قوله رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني الصادق فيما يقول والمصدوق فيما يوحى إليه من الوحي فيما يقال له من الوحي، فهو صادق لا يخبر إلا بالصدق، مصدوق لا ينبأ إلا بالصدق صلوات الله وسلامه عليه. وإنما قدم هذه المقدمة لأنه سيخبر عن أمر غيبي طاق في ظلمات ثلاث. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إذا جامع الرجل امرأته وألقى فيها الماء في رحمها بقي 40 يوما وهو نطفة على ما هو عليه ماء، لكنه يتغير شيئا فشيئا يمين إلى الحمرة حتى يتم عليه 40 يوما، فإذا تم عليه 40 يوما إذا هو قد استكمل الحمرة وصار قطعة دم علقة فيمضي عليه 40 يوما أخرى وهو علقة، يعني قطعة دم لكنها جانبة ولكنه يسكن ويغلط شيئا فشيئا حتى تم له 80 يوما، فإذا تم له 80 يوما فإذا هو مضغة قطعة لحم. هذه المضغة قال الله تعالى فيها مخلقة وغير مخلقة، فتبقى 40 يوما تخلق من 81